يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وسار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعاً أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للثاني والعشرين من شهر جماد الأولى لعام 1431 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع الدرس 14 بعد 200 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام، ولازلنا مع سيرة الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. انتهينا من الحديث عن بعض صفاته الخلقية وعن أسرته الكريمة، عن زوجاته وأولاده، وأتحدث الليلة عن بعض ما له من صفات ورصيد خلقي ومعنوي في المجتمع المكي القرشي الذي كان يعتز جدا بالأنساب. فأبو بكر رضي الله عنه من وجهاء قريش وأشرافهم، بل وهو أحد رؤساء ورؤوس القوم في مكة في هذا الوقت في عصره. اشتهر أبو بكر رضي الله عنه وصارت له هذه المكانة لعدة أسباب، أهم هذه الأسباب، ولاحظ أنني أتكلم عن مكانتي قبل الإسلام، لا تنسى هذا، ما احتل أبو بكر رضي الله عنه هذه المكانة والوجاهة في قومه إلا لعدة أسباب. الأول، لأنه أعلم قريش بالأنساب، لأنه أعلم قريش بالأنساب. ومن أين لي هذا الحكم الذي ذكرته الآن بصيغة أفعل التفضيل؟ فنقول هو أعلم قريش بالأنساب، هذه شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، رجل عالم بالأنساب، له باع طويل جدا في هذا النسب أو في هذا الباب، والذي وصفه بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال كما في صحيح مسلم ومعجم الطبراني الكبير بسند صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها. أرجو أن تتدبروا هذه المنقبة الكبيرة، لأنها كانت بمثابة البوصلة التي جذبت كثيرا من أصحاب الفكر وأصحاب العقول النيرة، ممن تعلقت عقولهم وقلوبهم بشجرة النسب، فكان هؤلاء يبحثون عن مجلس أبي بكر رضي الله عنه ليسمعوا منه ما لم يسمعوه من أحد من قبل، فهو أعلم النسابين وأعلم علماء الأنساب. فهذه كانت من أبرز الأسباب وأعظم الأسباب التي جعلت لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه مكانة في القلوب والعقول في مجتمع، كما أصلت لكم في أول كلمات المحاضرة، في مجتمع يفخر جدا بالأنساب ويعتز بالأنساب. كان من أشد الناس علما بالأنساب في مكة عقيل بن أبي طالب، عقيل بن أبي طالب، لكن أبا بكر فاقه في الأنساب وفي هذا العلم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها. من هذه الأسباب التي جعلت لأبي بكر هذه الحظة والمكانة أيضا التجارة والعمل، فلقد كان أبو بكر رضي الله عنه تاجرا كبيرا. لا أستطيع أن أقول بأنه كان أكبر تجار مكة، لا، ولكنه كان تاجرا كبيرا من كبار تجار مكة، من كبار رجال الأعمال بلغة العصر، فكانت تجارته كبيرة، وكان يسافر بالتجارة بنفسه إلى اليمن وإلى الشام، وجاب أرض الجزيرة العربية تقريبا بتجارته، وكان تاجرا أمينا قبل الإسلام، أمينا موفقا مسددا، وكان الناس يحبون أبا بكر في البيع والشراء لأمانته وصدقه. كل هذا قبل أن ينير الله قلبه بنور الإسلام والإيمان. من أعظم مناقب أبي بكر قبل الإسلام أنه لم يشرب الخمر قط ولم يسجد لصنم قط، وهذه كبيرة. وأكرر المرة الثالثة، أتكلم الآن عن أبي بكر قبل الإسلام. لم يشرب الخمر لأنها حرمت، لا، هو لم يشربها قبل أن تحرم. كانت الخمر قبل ذلك مباحة وليست محرمة، بل كانت كؤوس الخمر تقدم على كؤوس الماء على الموائد العادية، بل وظل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشربون الخمر حتى هاجروا من مكة إلى المدينة، فما حرمت الخمر إلا في المدينة، ولم تحرم مرة واحدة ولا دفعة واحدة، وإنما على مراحل، كما تعلمون قد فصلت ذلك. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه المرحلة الأولى من مراحل التحريم، وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم نزل بعد ذلك قول الله تعالى في المرحلة الثانية: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لأن كان أحدهم يقوم إلى الصلاة وهو شارب للخمر فاقد للعقل فيدعو على نفسه، فنهاهم الله تبارك وتعالى عن أن يقربوا الصلاة وهم سكارى حتى يعلموا ما يقولون. فقال عمر: اللهم أنزل لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فلما نزلت الآية وخرج منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول: ألا إن الخمر قد حرمت، فوالله ما رفع صحابي واحد الكأس الذي في يده ليكمل ما فيه من شراب، والله ما أكمل صحابي الكأس الذي كان يمسكه بيده، بل سكبت الخمور في شوارع المدينة حتى امتلأت الطرقات بالخمر، وهذا إن دل فإنما دل على تربية هؤلاء تربية عقدية لا نظير لها ولا مثيل. لقد أنفقت أمريكا على منع الخمر مليارات الدولارات، مليارات الدولارات، وعندي إحصائية مروعة خطيرة لما أنفقته أمريكا من دعايات ودعاية وإعلان وتحذير وتخويف إلى غير ذلك ومعالجة للمدمنين للخمر، ومع ذلك لم تستطع، بل ازداد شاربوها وازدادت حدتها وازدادت ضراوتها. لكن الخمر قد منعت في المجتمع المدني كله بين أناس كانت الخمر تقدم على موائدهم على الماء، منعت بأمر واحد من الله وبأمر واحد من رسول الله. والله ما رفع أحدهم كأس الخمر الذي كان في يده إلى فيه ليكمل ما تبقى فيه، وقول لك آخر مرة مولانا وخلاص مر، لا خلاص مش دول، هؤلاء الذين رباهم المصطفى وكفى، منعت تماما. كنت أريد يعني لا يتسع الوقت للدخول في بحث فقهي في هذه الجزئية للقول بنجاسة عين الخمر من عدمه، وهذا يعني بحث بديع جميل لا يتسع الوقت لذكره الآن، وربما أكون قد فصلت القول فيه في فتوى من الفتاوى على شاشة الرحمة. أسأل الله أن يرزقنا الصواب والإخلاص والقبول في الأقوال والأعمال والأحوال. الشاهد أن أبا بكر رضي الله عنه لم يشرب الخمر قط في الجاهلية، ما ينفعش أبا ولا في الإسلام يعني عيب يعني، ولك لم يشربها في الجاهلية، ولم يسجد لصنم قط. إيه الموضوع ده؟ ما الذي جعل أبا بكر يتأفف عن الخمر؟ هو رجل له مروءة وله كرامة وله شهامة وعنده نخوة أو نخوة، يتأفف عن الدنايا والرذائل. والله لا أبالغ إن قلت كان أبو بكر أعف الناس في الجاهلية بعد رسول الله، والله لا أبالغ إن قلت كان أبو بكر أعف الناس في الجاهلية، أعف الناس بصيغة أفعل التفضيل أيضا، أعف الناس. ومن أعظم دلائل عفته ومروءته وكرامته وحرصه على قيمة نفسه كفرد في المجتمع أنه حرم على نفسه الخمر قبل أن يسلم وقبل أن يحرم الله الخمر ببعيد. تقول عائشة يا الله رضي الله عنها حرم أبو بكر الخمر على نفسه فلم يشربها في جاهلية ولا في إسلام، وذلك أنه مر برجل سكران، مر أبو بكر برجل سكران يضع يده في العذرة، في العذرة يعني قذارة والنجاسة، في الغائط في العذرة، يضع يده في العذرة يأخذ جزءا منها من الغائط الذي يتغوطه ثم يجنيه يقربه إلى فمه ليأكله، هو سكران فاقد للعقل، فإذا ما قرب الغائط إلى فمه تأفف وتأذى من رائحة العذرة فأبعدها، إذا شم رائحتها وريحها صرفها أبعدها عن فمه. فقال أبو بكر إن هذا لا يدري ما يصنع، إن هذا لا يدري ما يصنع، فحرم على نفسه الخمر من هذه اللحظة، وحرمها على نفسه معه في هذا التوقيت أيضا عثمان بن عفان، كانوا أصحاب قيم أصحاب مروءة. هو مش عاوز الآن حكم شرعي، هو ما فيش حكم شرعي أصلا في هذا الوقت، لكن مروءة عفة كرامة من باب الترفع عن الدنايا والرذائل. وهذه فطرة نقية جدا. أنا خلي بالك بقى أصل لك ده عشان عاوز أقول لك بعد كل اللي هقوله، عاوز أقول لك والله لقد كان أبو بكر مهيئا بهذه الفطرة النقية التقية ليكون الرجل الأول في الأمة بعد نبيها. عاوز أقول لك كده، خلي بالك هقول تاني، بقول هذه الفطرة التقية النقية كانت من أعظم الدلائل على أن أبا بكر كان مهيئا قبل الإسلام بعد أن من الله عليه بنوره ليكون الرجل الأول في الأمة بلا منازع بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. أنت أمام رجل صاحب فطرة لا نظير لها ولا مثيل لها من يوم أن خلق أبو بكر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما فيش لا عمر ولا عثمان ولا علي ولا صحابي رضوان الله عليهم جميعا أبدا. صديق نسيج وحده، طراز وحده، شخصية فذة لا نظير لها على الإطلاق. أنا بجتهد ما استطعت وبما آتاني الله عز وجل أن أؤصل من جديد في قلوب الأمة ممن يسمعونني من أبنائنا وطلابنا في مسجد التوحيد وفي الأمة كلها عبر شاشة الرحمة، أود أن أؤصل من جديد مكانة الصديق لتعلم الأمة كلها أنه يأبى الله ورسوله والمؤمنون أن يقدم أحد على أبي بكر ولو كان عمر رضي الله عن الصديق وعن عمر وعن جميع أصحاب رسول الله. أما رجل من أهل السنة يتكلم بهذا التأصيل، هيتكلم بأدب وهو يعلم قدر عمر وقدر أبي بكر وقدر أبي بكر وقدر عمر. إنما رجل من أهل البدع يغمز ويلمز ويطعن، لا حاشا لله. إنما أنا الآن أؤصل عقيدة أهل السنة ولا أقلل من قدر عمر، بل أقدم أبين قدر أبي بكر الذي لا يجوز لأحد البتة ينسب لأهل السنة والجماعة أن يقدم عليه أحدا ولو كان عمر بن الخطاب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأبى الله ورسوله والمؤمنون، وذلك يوم أن تقدم عمر ليصلي إماما بالناس ورسول الله مريض، وأبى إلا أن يتقدم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. خلي بالكم يا شباب، الصديق رضي الله عنه حبيبي بيقولوا له هل شربت الخمر في الجاهلية؟ هل شربت الخمر في الجاهلية؟ اسمع اسمع الرد، قال أعوذ بالله. ألا ده الجاهلية ما فيش استعاذة، ما الخمر كانت مباحة وكانت علامة من علامات القوم ولا حرج فيها ولا ينتقص شاربها إطلاقا أبدا، لا ينتقص قدره. لكن شوف الرد، هل شربت الخمر في الجاهلية؟ قال أعوذ بالله، بس خلاص أعوذ بالله. فقيل له ولما، اسمع بقى خلي بالك، ليه ما شربتش الخمر في الجاهلية؟ اسمع يا الله، أنا ما أعرفش الصديق أجاب بهذه الكلمات إزاي. والله قال كنت أصون عرضي وأحفظ مروءتي، كنت أصون عرضي وأحفظ مروءتي، فإن من شرب الخمر كان مضيعا لعرضه ومروءته. يشرب الخمر يفقد العقل، أمين يا رب، فقد يفقد عرضه، قد يفجر، قد يفجر. كلنا يعلم الرجل الذي حكى قصته عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، أرادت امرأة أن تفعل الفاحشة، أرادت امرأة أن تفعل الفاحشة برجل أو مع رجل، فأرسلت إليه واحتالت ليدخل عليها بيتها، احتالت يعني أدخلته بحيلة، فدخل الرجل فراودته عن نفسه فأبى، وأبى بشدة، طلبت منه أن يفعل بها الفاحشة فأبى، فطلبت منه أن يقتل غلاما عندها فأبى، فطلبت منه أن يشرب كأسا من الخمر فأبى فأصرت، وإلا لفضحته. فقال أختار أهون هذه الأمور لتدع هذا الرجل يخرج إلى حال سبيله. فقال وأهونها عندي الخمر، فشرب كأسا من الخمر فلعبت الخمر برأسه ففقد عقله فزنى بها وقتل الغلام. عثمان رضي الله عنه هو الذي يحكي هذه القصة، زنى بالمرأة وقتل الغلام بسبب الخمر. وما دمت أتحدث عن الخمر وأبين خطرها وبشاعتها وفظاعتها، فأنا لا أريد أيضا أن أغض الطرف كالنعامة التي تدفن رأسها في الرمال، أن أغض الطرف عن المخدرات الأخرى كالأفيون والحشيش والهيروين وغير ذلك من أنواع المخدرات التي أسميها أنا سرطان العصر. وقد أفردت خطبة جمعة في الجمعية الشرعية هنا بالمنصورة بعنوان سرطان العصر المخدرات، هذا من سنوات طويلة يمكن من أكثر من 12 سنة لو تذكرون، والخطبة موجودة سرطان العصر المخدرات. وأنا أراجع في الأيام الماضية سمعت خبرا في فضائية إخبارية فشغلني وأفزعني، وكلفت بعض طلابي أن يأتوا لي بكل الإحصائيات عن الأموال التي تدفع في مصر فقط على الخمر وعلى الدخان. فوالله الذي لا إله غيره كدت أبكي دما بدل الدم على الأموال التي تنفق فقط على المخدرات، على الخمر، حشيش، أفيون، الهيروين إلى غير ذلك. أسأل الله أن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أولادنا وأن يحفظ نساءنا وبناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن، لأني أفكر أن أعيد الخطبة مرة أخرى بإحصائيات جديدة إن شاء الله تعالى، لنبين الداء ولنحدد الدواء، لأن الدواء الذي يصرف من طلبة العلم المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة من أمثال إن شاء الله تعالى، اللهم لا تحرمنا من هذا النسب الشريف، حين يقدم طالب علم مثلي أو طويلب علم مثلي الداء ويشخص الداء ويحدد الدواء، فإن التشخيص والتحديد للدواء يكون مختلفا كل الاختلاف عما يطرح في أماكن أخرى. فلأهل السنة طرح ولغيرهم طرح آخر، فنحن لا نشخص الداء أبدا بعيدا عن كتاب الله وسنة رسول الله، ولا نحدد الدواء لهذا الداء أبدا بعيدا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. لا يمكن أبدا أن تشخص الداء وأن تحدد الدواء إلا إذا كنت على بصيرة بكتاب رب الأرض والسماء وسنة إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فوالله الذي لا إله غيره ما من داء إلا وجعل الله له دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله. أسأل الله عز وجل أن يداوي أمراض قلوبنا وأبداننا وسائر كل مبتلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بتشربش الخمر في الجاهلية لي يا أبا بكر؟ فقال أصون عرضي وأحفظ مروءتي، أصون عرضي وأحفظ مروءتي، فإن من شرب الخمر كان مضيعا لعرضه ومروءته. بنصح شبابنا وبنصح أولادنا بتغيير الصحبة السيئة وتغيير البيئة الفاسدة. يا حبيبي أنا أخاطبك كولدي والله، وأنا ورب الكعبة أخاطبك والله، ولا أملك قلب ولدي أنا، ولا أملك عقل ولدي أنا، وأنا إذا خرج الولد من بيتي أقول اللهم إني أستودعك هذا الولد، لأني أعلم أنني إن كنت أربي في بيتي وحدي فإن عشرات بل مئات معاول الهدم تهدم خارج البيت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا أنصحك كما أنصح لولدي، وأقول لك غير الصحبة، هذه الصحبة التي تعطيك هذه السجارة الملفوفة بطريقة خبيثة وأنت لا تدري ما بداخل هذه السجارة. لا يا أخي ويا ولد الحبيب، كن رجلا، كن قويا، اقذف بها في الطين والأرض والتراب. لو قدم لك هذا الرجل قطعة من الغائط من البراز لتفلت في وجهه، لتفلت في وجهه وقلت لو انت ما لا تستحي، ألا تحترم نفسك تقدم لي قطعة من البراز لأكلها؟ والله إنما يقدمه لك من المخدرات أشد عفنا وخطرا من قطعة البراز وقطعة الغائط، والله إنها لأخطر من هذه. هذه حرام وهذه حرام، هذه حرام وهذه حرام، لكنه يقدم لك ما يحرق به فؤادك وما يحرق به بدنك وما يسلب به عقلك، فخذ القرار بقوة. قال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أنا أنصح لأولادي، لاحظ أنني ما قلت لك شيء، حافظ على الصلاة وحافظ على ورد يوم من القرآن، ده مطلوب، بس ما أقول لكش هذا الكلام إلا بعد ما ترجع وتطهر وتصفو، وأقول لك دي عوامل للثبات على الحق وعوامل ليحفظك الله عز وجل بها. إنما رجل بيشرب مخدرات، الصحبة الصحبة الصحبة، البيئة البيئة البيئة، أخطر شيء أصحاب السوء. خلينا نخرجه الأول من البيئة دي، بعدين أقول له الصلاة والقرآن وقيام الليل ومجالس العلم وصحبة الأخيار وصحبة الأطهار والجلوس بين أيدي العلماء الربانيين إلى غير ذلك. حين جاء هذا القاتل 100 نفس إلى العالم الذي دله على طريق التوبة، قال له، قال وما الذي يحل بينك وبين التوبة؟ ولكن اترك أرضك فإنها أرض سوء. لابد من تغيير البيئة يا شباب يا حبيبي، لابد من تغيير البيئة، لازم تغير البيئة، لازم تغير بيئة التدخين اللي انت فيها مع أصحابك، لازم تغير بيئة المخدرات اللي انت مغمس فيها مع أصحابك، لازم تغير هذه البيئة. طول ما انت في البيئة أنت ضعيف، بترجع البيت بتنظر إلى والدك ووالدتك وإخوانك وتتألم وتتحصر وتتقطع، ممكن تجلس في غرفتك تبكي تبكي وتقول معقول أنا كده، أنا بقى كده، أنا بقى في البيت ده وأطلع أشرب برة مخدرات، ينفع الكلام ده؟ وتتألم من هذا التأنيب والتوبيخ، وهذا إن دل فإنما يدل على حياة قلبك وعلى رشاحة عقلك. لكن بمجرد ما تخرج من البيت وتجد نفسك بين شلة السوء مرة أخرى، لا تذكر مرة واحدة بيئتك الطاهرة التي أنت فيها، وإنما ينسيك الشيطان ويسيطر عليك أصحاب السوء ويؤزونك على المعصية أزة، بل يقولون لك ده كل ما يكون نفسك أقوى ده علامة من علامات الرجولة، اسحب يا ولد خليك راجل. فيقوم يشعر بأنه لو ما عملش كده هيبقى عيل، هيبقى عيل ما هيبقاش راجل، فيتبارى ويسقط الابن الحبيب الغالي في هذا المستنقع. خلاص سقط في مستنقع المخدرات، عقله ضاع. طب ما نيجي نبحث بقى عن بنت حلوة جميلة، طب نصطادها فين ونجيبها ازاي ونجيبها منين؟ ويبدأ الشيطان يخطط ويدفع هؤلاء المساكين، المساكين في البيئة الفاسدة الراكدة من حولهم، فيقع بعد ذلك هذا الابن في الزنا، ثم بعد ذلك يذهب إلى البيت. خلي بالك من الترتيب اللي بقوله، يذهب إلى البيت عاوز فلوس، خلاص أصبح تعبان ما عادش قادر يصبر ولا يقوى عن الامتناع عن المخدرات، طب يعمل ايه؟ عاوز فلوس. طب ما فيش فلوس، ابوه راجل مسكين وراجل غلبان ويدبك بيجيب له مصاريف الجامعة ولا مصاريف الدروس الخصوصية بالكاد، الراجل بيحرم نفسه من اجل ان يقدم له يعمل ايه؟ يمد ايده يسرق من مال ابيه ويسرق من مال امه، فيتحول بعد المخدرات الى زاني، ويتحول بعد الزنا الى لص، الى حرامي، الى سارق، وبعد السرقة يجي ابوه او تيجي امه: يا ولد ايه اللي حصل؟ يسب اباه ويسب امه، فيقع في كبيرة اخطر من كل ما سبق، الا وهي كبيرة العقوق للوالدين. وبعد ذلك تذكر الله، عد الى الله، تب الى الله. يقول: من الله؟ ما فيش الله، ما اناش مقتنع بان في اله. فيقع في اخر مرحلة من مراحل التمرد، بعدما تمرد على الأسرة وتمرد على الدين وتمرد على الذات، تمرد على الله رب الأرض والسماوات، خلاص ضاع انتهى. لو ظل على ذلك ومات فهو وقود للنار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خمر، مخدرات، زنا، عقوق، سرقة، تمرد على الله، فقد كل شيء. معلش أنا بكلمك كأب ليك يا ابني، بكلمك كأب ليك مشفق، والله والله ناصح أمين. ارجع عن الطريق، تعال هنا للبيئة الطهرة، اصحب إخوانك الأطهار الأخيار، ما هم دول موجودين ودول موجودين. من تلك في الجامعة صاحب رايح الجامعة متوضي وهمه ياخد يحصل امتياز عشان يخدم الأمة ويخدم الدين، وهم اللي ينصح أستاذه وزملائه ويوصل لهم هذا النور، وصاحب آخر هم البنات والمخدرات والفسق والفجور والمعاصي. الصنف ده موجود والصنف ده موجود، والاتنين في بيئة واحدة، يتعرض الصنفان لنفس الشهوات، لكن صنف أول استعان بالله واستجار بالله فثبته الله وعانه الله وحفظه الله، وصنف آخر أطاع الشيطان وعصى الرحمن ولم يسمع لا لله ولا لرسول الله ولا للعلماء الربانيين والدعاة الناصحين الصادقين المخلصين الأمناء، فضاع، فقد الدنيا والآخرة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك والخسران المبين. احفظ عرضك يا ولدي، واحفظ مروءتك بترك المخدرات. فها هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يسأل: لما تركت الخمر في الجاهلية؟ فيقول: أصون عرضي وأحفظ مروءتي. فيا أخي الحبيب، صن عرضك واحفظ مروءتك. هذه دروس السيرة، وهذه العلة والحكمة والغاية من دروس السيرة. فأنا كما أقول لا أحكي قصة ولا أحكي حدوتة ولا أحكي مسلسلا ولا فيلما، إنما أنا أؤصل لكم منهجا تربويا لتربية الأمة، ربى به النبي الأمة أول مرة، ولن تربى الأمة من جديد إلا بذات المنهج مرة أخرى. والأجمل والأعظم أن الصديق رضي الله عنه لم يسجد لصنم قط. خلي بالك من دي لأنها عالية. لم يسجد لصنم قط، مع أن الفترة كانت بين عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت طويلة جدا، كانت طويلة، حتى قال رسول الله: يا الله. والحديث في صحيح مسلم قال: إن وفيه: إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. رواية يعني بتخلع قلبي والله العظيم. النبي اللي بيقول إن الله تعالى إلى أهل الأرض فمقتهم، غضب عليهم جميعا في المدة ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. من دول؟ هؤلاء الذين كانوا يبحثون عن الحنيفية السمحة، وكلمة حنيف، خلي بالك، كلمة حنيف أي مائل عن الشرك، مائل عن الشرك. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. يبقى حنيفا أي مائلا عن الشرك، مستقيما على التوحيد. إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. الصديق رضوان الله عليه كان واحدا من هؤلاء الذين لم يمقتهم رب العالمين، لأنه ما سجد للأصنام كما سجد أولئك الساجدون. يا الله، أقول لك رجل كان معدًا، كان معدًا، كان مهيئًا، كان مختارًا من الله يوم اختار الله رسوله، كان مختارًا من الله يوم اختار الله رسوله جل جلال ربي وصلى الله على رسوله. قال الصديق يومًا وهو يجلس بين الصحابة: ما سجدت لصنم قط، الله، ما سجدت لصنم قط. اسمع بيقول ايه، بيقول: وذلك اني لما ناهزت الحلم، لما بلغت، اخذني ابو قحافة بيدي، اخذني ابو قحافة بيدي او بيدي، فانطلق بي الى مخدع فيه الاصنام، مكان فيه الآلهة المكذوبة التي كانت تعبد في مكة. فقال لي أبو قحافة، قال لي: هذه آلهتك الشم العوالي. كلام تخيم من زمان، كلام تخيم. ما هو دي، هي هذه الدعوة دائما أبدا إلى الباطل وإلى الشرك وإلى الكفر. هذه آلهتك الشم العوالي، أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب. هذا الذي كان يعبد إلهه واحدا من هذه الآلهة الشم العوالي، ودخل إليه يوما ليسجد له فوجد ثعلبا يلعب بالقرب منه، وقد رفع الثعلب إحدى رجليه وتبول على الإله. والله ما يستاهل الا كده، والله ما يستاهل الا كده، ده ثعلب محترم. قال للثعالب: تتبول، فما اكثر من يستحقون بول الثعالب من الالهه المصنوعه المكذوبه المدعاه. فلما دخل الرجل عقله بقى اشتغل، يا عم شغل عقلك شويه، ده انتم مصدعين دماغتنا بالعقل، واحنا بنقلل من قدر العقل، لا نقلل من قدر العقل، بس العقل له حدود وله مجال. يتهم العلماء يقول لك ده دول دراويش ومتلطعين ومؤرفين وعاوزين يرجعونا 500,000 سنة لورا. يا عم ابدا والله، وانا قلت لك ما تعملش اشعه الليزر وروح اعمل حجامه ولا اعمل الكي، واوجبت عليك الكي، قلت لك سيب البيت وسيب التكييفات وروح اسكن في خيمه في صحراء، ما حصلش الكلام ده. يعني ما حرمناش العلم ولا التطور ولا التقدم ولا حاجه، زي ما بنتهم، ده احنا غايه في التطور، بس ربنا رجعنا للاصول. ده احنا مشكلتنا ان احنا ابتعدنا عن الاصول وعن الجذور وعن الثوابت وعن الاركان وعن الكليات. اللهم ردنا الى ديننا الحق ردا جميلا. فلما رجع لقى الثعلب متبول على الهه، فبيقول ايه، خلي بالك، وقف كده يفكر، وبعدين الرب، ما هو الرب بتاعه إله، والرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب نأته المطالب، برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. شغل العقل بس شوية وانت هتوصل للحق، والله العظيم لو شغلت العقل هتوصل للحق. تاني، أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب، فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب نأته المطالب، بريت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. فأبو بكر بيقول أخذني أبو قحافة يوما بيدي إلى مخدع فيه الأصنام، هذه الآلهة، وقال له هذه آلهتك الشم العوالي، قال وخلاني وذهب، تركه، خليك بقى كده تعبد واستمتع بقى لوحدك كده. قال أبو بكر فدنوت من الصنم، يا سلام، اقتربت وقلت له إني جائع فأطعمني، إني جائع فأطعمني، إني عار فاكسني. قال فلم يجبني. قال فألقيت عليه صخرة فخر لوجهه، سقط وقع. فكيف يعبد هذا الصنم الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره؟ كيف؟ من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. يا سلام على اللغة التحقير والتنقص دايما لأهل الحق. سمعنا فتى، حتة عيل يعني، سمعنا فتى يذكرهم يقال له، هكذا، هذه لغة التحقير والازدراء دايما من أهل الباطل والكفر لأهل التوحيد ولو كانوا أنبياء ورسلة، بل ربما يتهمون الرسول بالجنون والسفاهة ويسخرون ويهزؤون إلى غير ذلك. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. ونصبت المحكمة وجيء بإبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، الخليل الأواه المنيب الحليم الكريم الذي كان أمه بشهادة الله، إن إبراهيم كان أمة. أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. الله الله، أين يذهب هذا الغر الجاهل أمام نور النبوة الباهر؟ أين يذهب هذا الغر الجاهل أمام نور النبوة الباهر؟ هيروح فيه؟ بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، إلى آخر القصة. الشاهد أيها الأفاضل أن أبا بكر رضي الله عنه لم يشرب خمرا في الجاهلية قط، ولم يسجد لصنم قط، هذه فطرته وهذه مروءته وهذا عقله الذي أسلمه إلى كل خير. فالفطرة إن لم تلوث لا تسلم صاحبها إلا إلى كل فضيلة ومروءة. خلي بالك كل اللي أنا قلته ده، والله تركز معايا. الفطرة إن لم تلوث أسلمت صاحبها إلى كل فضيلة ومروءة. ليه؟ لأنك مفطور على التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، يعني يخرجانه عن الأصل الذي فطر عليه، يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أنت مفطور على التوحيد، وكل إنسان على وجه الأرض من لبن آدم إلى قيام الساعة مفطور على التوحيد وعلى الإيمان وعلى كل القيم الخيرة، لكن يأتي الشيطان يجتال الخلق ويخرجهم من التوحيد إلى الشرك، ومن الحق إلى الباطل، ومن الهدى إلى الضلال، إلى غير ذلك. فنقول لا عجب إذا نشأ الصديق رضي الله عنه في هذه البيئة التي تشرب الخمر وتسجد للأصنام وتعبد الأوثان والحجارة، بل وتعبد التراب، التراب كما قال أبو رجاء العطاردي، والحديث حديث من أهل العلم من حسنه، والإمام الذهبي حكم له بالصحة وغيره من أهل العلم. يقول أبو رجاء: كنا نعبد الحجر من دون الله، فإذا وجدنا حجرا أحسن من الأول الذي نعبده ألقينا الأول وعبدنا الثاني. قال: فإذا لم نجد جمعنا كومة من تراب وأتينا بأغنام لنا فحلبنا من لبنها على هذه الكومة وطفنا حوله نعبده. إيه ده؟ أي عقول؟ لا إله إلا الله، عشان تعرف أنك في نعمة عظيمة والله، أنك تبقى مسلم وتبقى موحد وتبقى كمان من أهل السنة. ده نعم، ده أنت مش واخد بالك بقى، وربنا يقيض لك هنا في المنصورة، وأنت من منصورة أو من أجوارها، عالما من علماء أهل السنة أو علماء أهل السنة يقولك لحد هنا وعلموك. لا دي نعمة تانية، أنت مش واخد بالك، أنت مش واخد بالك خالص. نعم لا تعد ولا تحصى. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. نعمة كبيرة، أسأل الله لا يحرمني وإياكم منها حتى نلقاه، من نعمة التوحيد ونعمة السنة والاتباع. قال صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. يا سلام، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أي إذا فهموا، كما قال الحافظ ابن حجر في تعليقه على حديث رسول الله: من يرد الله بخير يفقهه في الدين، قال: أن يفهم. أسأل الله أن يفهمنا وإياكم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول: لا عجب إن كان الصديق رضي الله عنه قد نشأ في هذه البيئة بهذه الفطرة النقية وبهذا العقل الراشد الراجح الموفق المسدد الذي لم يسجد لصنم قط ولم يشرب خمرا قط. أقول: لا عجب أن يكون هذا الرجل بعد ذلك صاحب القلب الأول الذي يشرق فيه نور التوحيد والإيمان. بقول لحضرتك، قلب وعقل زي قلب وعقل الصديق، ركز معايا والله، ينشأ في البيئة دي، بيئة خمر وبيئة ظلم. أنا مش عاوز أجرد البيئة الجاهلية الأمانة عشان أكون منصف، لا أريد أن أجرد البيئة الجاهلية من كل القيم، لا، هذا ظلم أنا بقوله، هذا ظلم. اللهم ارزقنا إياكم العدل، لأن بعض إخواننا حين يتكلم عن بيئة الجاهلية القرشية المكية يجرد هذه البيئة من كل قيم، هذا خطأ وهذا ظلم، وأسأل الله أن يجنبنا الظلم. الظلم ظلمات، حتى ولو كنت ظالما للكافر ظلمات، ظلم. لو ظلمت كافر وتعول ده كافر ابن كافر خد عين، لا غلط، هذا ظلم. تقول ده رجل نصراني موظف اقطع قلب، هذا ظلم ابدا. لو عندك انت رجل مدير وعندك موظف مسلم موظف غير مسلم، والموظف المسلم كسلان ومتنبل ونام في الخط اخصم منه، وعندك موظف نصراني بيجيد العمل كفؤه كفؤه، والولاء والبراء امر اخر، إنما يجب أن تكون عادلا حتى ولو مع الكافر. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو أقرب للتقوى. فأنا بقول لحضرتك، رجل ينشأ في بيئة شركية تعبد الأصنام والأوثان وتشرب الخمر، صح فيها قيم أخرى كثيرة، فيها قيم أخرى كثيرة من باب العدل والإنصاف كما ذكرت، لكن ينشأ في هذه البيئة بهذا العقل وبهذه الفطرة، أقول والله قلب كهذا لهو جدير بأن يكون أول قلب يشرق فيه نور التوحيد والإيمان والإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأخلاق الكريمة التي من الله عز وجل بها على أبي بكر رضي الله عنه أهلته ليكون العتيق، ليكون الصديق، ليكون الرفيق، ليكون ثاني اثنين إذ هما في الغار ليكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأطوار، وليكون رفيقه في طريق الدعوة وكل الأسفار، وليكون إلى جواره في الروضة المحفوفة بالأنوار. السؤال: كيف أسلم أبو بكر؟ وما هي قصة إسلامه؟ فكلكم بلا استثناء يعرف قصة إسلام عمر رضي الله عنه. ولو سألت الآن هذا الجمع مع أنه طلاب علم لربما لم يعرف قصة إسلام أبي بكر في هذا الجمع، ربما لا أكون مبالغا إن قلت ربما لا يعرف هذا الجواب على هذا السؤال إلا الربع، وأنا مبالغ. فمتى أسلم الصديق؟ وكيف أسلم؟ وما هي حكاية إسلامه؟ ومن الذي دعاه إلى الإسلام؟ وما الذي قاله؟ وكيف تسرب وتسلل، بل وأشرق أبلغ من تسرب وتسلل، وكيف أشرق نور الإسلام ونور الإيمان على قلب أبي بكر؟ وماذا فعل أبو بكر؟ كلها أسئلة أجيب عنها إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بإذن الله إن قدر البقاء واللقاء.